لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل المشاهد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومشهد اليوم عنوانه التنافس على العمل الصالح. التنافس على العمل الصالح، ومشهد اليوم ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الإصابة، قال: قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: استهم يوم بدر سعد بن خيثمة وأبوه، فخرج سهم سعد، فقال له أبوه: يا بني آثرني اليوم. فقال سعد: يا أبتي، لو كان غير الجنة فعلت. فخرج سعد إلى بدر فقتل بها، وقتل أبوه خيثمة يوم أحد. انظروا إلى هذا المشهد الرائع في التنافس على نيل الشهادة في سبيل الله عز وجل. هذا المشهد بين أب وابن، كل منهما يرجو الشهادة في سبيل الله عز وجل. كان ذلك يوم أحد، تعلمون أن يوم بدر، تعلمون أن معركة بدر كانت أول معركة كبرى بين الإسلام والوثني. فلما كان ذلك أراد أن يخرج الأب وأراد أن يخرج الابن مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يصلح أن يخرج كلاهما أو يخرج الاثنان، وذلك لأنهما كانوا من المزارعين. الأنصار رضي الله عنهم كما تعلمون، الأنصار فلاحين، ولا بلاش فلاحين أحسن، أنا خلاص بقيت أخاف. الأنصار رضي الله عنهم أصحاب زرع، فهم رضي الله عنهم عندهم مزارع يزرعون، فلا بد أن يقوم أحد الرجلين على أمر الزرع وأن يخرج الآخر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك قال: نقترع. قال: نقترع سعد بن خيثمة وأبوه خيثمة رضوان الله عليهما، وكلاهما صحابيين أنصاريين. فقال: نقترع. حاولوا كده تتصوروا المشهد، وحاولوا تتصوروا حالنا الآن، نسأل الله العفو والعافية. مشهد بين أب وابن، كل منهما يرجو الشهادة في سبيل الله، حتى وصل الأمر إلى أن يقترع، نعمل قرعة، من الذي يخرج إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل لينال هذه الشهادة؟ فأجرى بينهما قرعة، فخرجت القرعة على الابن، خرجت القرعة على الابن سعد. فلما خرجت القرعة على سعد فرح بذلك، فقال له أبوه: يا بني آثرني بها اليوم. يعني ماذا؟ عشان خاطر أنا أبوك، خليني أنا أخرج المرة دي، وأنت لسه مرات جاية، ربنا يكرمك بالشهادة في المرات الجاية، آثرني بها اليوم. فماذا قال الولد؟ قال: يا أبتي، لو كان غير الجنة لفعلت. أي أمر تريده مني أنت أقدمك فيه، أقدمك على نفسي فيه، إلا هذا الأمر لو كان غير الجنة لفعلت. وهذا المشهد القصير يحمل معاني كثيرة جدا، لكننا نلخصها أيضا لضيق الوقت في بعض الفوائد التي نرمز من خلالها إلى المشهد. أول هذه الفوائد فضل الشهادة في سبيل الله عز وجل. كلا الرجلين الأب والابن يتسابق ويتنافس لأجلها، وصدق الله عز وجل: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولذلك كلاهما يعرف ذلك، يعرف أن الشهادة أسرع طريق إلى الجنة، وأن الشهداء يأتون في المرتبة بعد الأنبياء والصديقين. الفائدة الثانية تسابق الصحابة رضي الله عنهم لنيل الشهادة. الصحابة رضي الله عنهم دي طبيعتهم، ما يسمعون بخير حتى يتسابقون إليه ويهمون بفعله ويتنافسون في ذلك. خبر لعله يأتي معنا في مشهد، لكن أشير إليه: النبي صلى الله عليه وسلم ينام ويضحك ونائم، فتراه امرأة من الأنصار يا أم حرام بنت ملحان، فلما استيقظ قالت: يا رسول الله، كنت تضحك وأنت نائم، فما الذي كان يضحكك؟ أضحك الله سنك. قال: رأيت رجالا من أمتي يركبون البحر غزاة في سبيل الله كأنهم الملوك على الأسرة من العز اللي هم فيه. فقالت: ها بقى، لا ده احنا عشان عارفين الحديث، ده احنا لو مش عارفين الخبر احسن توقع ممكن نتوقعه ان امرأة بتسمع الخبر ده هتقول ايه: الله يبارك لهم، ربنا ينصرهم، ربنا يعينهم، ونحو ذلك. عمر ما هيتصور اي انسان ان في امرأة تقول ما قالت ام حرام، قالت: يا رسول الله، ادعوا الله ان يجعلني منهم. الله، ده الجهاد واجب على الرجال، وبيقول رجال، رأيت رجالا من أمتي، ما رأيتش فيهم يعني نساء ولا حاجة، تقول له برضو. ولذلك هذا جيل الصحابة، جيل المنافسة على الخيرات والتسابق إليها. فإذا ثالثة، عظيم أدب سعد مع أبيه، حيث تقديم الأب في كل شيء، حيث تقديم الأب في كل شيء. الشاهد لها ماذا؟ لو كان غير الجنة لفعلت. أنا أقدمك في كل شيء، وهذا هو بر الوالد، أن يقدم الوالد في كل شيء ما لم يكن فيه معصية لله عز وجل. أربعة، صدق خيثمة رضي الله عنه الذي رزقه الله عز وجل بصدقه ما أراد. خيثمة الأب ما طلعش يوم أحد وكان زعلان جدا فيرزق الشهادة، آسف، ما طلعش يوم بدر فيرزق الشهادة يوم أحد. العيلة دي كانت الواحد فعلا حاولوا كده تفكروا، طب العيلة دي إزاي بيفكروا، فكروا زينا؟ مش ممكن، مش ممكن أبدا. انظر، واحد طالع بدر والتاني زعلان جدا انه ما طلعش، طيب مش ممكن كانوا يطلعوا الاثنين وينالوا الشهاده في وقت واحد؟ قالوا لا، عشان ما يبقاش يعني ضيعنا من نعول. طب خلاص، المره الجايه بقى ممكن يعملوا زينا بقى. خيثمه يقول ايه؟ يقول زينا احنا، مين للعيال؟ انا هطلع اروح احد ليه؟ من للاولاد؟ مين اللي يرعى الاولاد دول؟ لا، ما ليس هؤلاء هم الصحابه. ولذلك رضي الله عنه صدق يوم بدر فنال ما أراد يوم أحد. آخر ذلك درس للآباء على مر الزمان. إن هذا المشهد فيه درس للآباء على مر الزمان، أن أعظم شيء تتمناه لولدك في هذه الحياة الدنيا أن يعمل لدين الله تعالى، أن يعمل لدين الله تعالى. أنا لا أحدد الشهادة، وإلا بعضنا يقول ما هو ما فيش جهاد في سبيل الله خلاص بقى نام بقى. لا، المقصود العمل للدين على أي صورة كانت. وفي زماننا هذا الدعوة إلى الله عز وجل هي الجهاد الأعظم، لأنه للأسف جهاد السنان والسيف شبه مش موجود في الأمة، واللي عاملين نفسهم بيجاهدوا بالسنان والسيف ضلال ضلال والعياذ بالله. وكلنا يرى داعش وأخواتها ونحو ذلك. ولذلك أن يعمل الإنسان لدين الله عز وجل، هذه أعظم وظيفة يتمناها كل أب لابنه. كم منا يا جماعة يتمنى أن يكون ولده عالما يحمل دين الله إلى الخلق، وكم منا يتمنى أن يكون ولده طبيبا أو مهندسا؟ هتلاقي النسبة ما فيش مقارنة أصلا. وهذا هو الفرق بيننا وبين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.